السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول كذلك لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية؟ البنوك شأنها واحد، البنوك شأنها واحد، فأنصحك بالبعد عن البنوك إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، والله تعالى على وعلى. أرى في كتاب بدائع الصناعة الكنساني كأي كتاب فقه يعوزه تحقيق الأحاديث والآثار التي وردت فيه، والانتصار لما دل عليه الدليل الثابت الصحيح، والله أعلم. سجدة التلاوة مستحبة ليست بواجبة، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وترك السجود فيها في المدينة، والله أعلم. قد قرأ عمر رضي الله عنه سورة النحل، فلما بلغ آية السجدة منها نزل وسجد على المنبر، وسجد المصلون معه. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يثبت فلا شيء عليه، وبالله تعالى التوفيق. أسهل كتاب في الفقه، ما نستطيع أن نقول أسهل كتاب في الفقه، يعني الكتاب الذي تجده مدللا عليه بالأدلة الصحيحة، كتاب يحمد فاعله ومؤلفه، لكن كقرار عام أسهل كتاب في الفقه ما أستطيع أن أقول هذا أسهل كتاب ولا أصعب كتاب. مصافحة العجوز لا تجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. نعم، تجوز صلاة الغيب على الميتين في الكورونا، والله تعالى أعلم وأعلم. النفس في اليدين بالمعوذتين معقول والله أحد عند النوم على قول على رواية، وعند الشكوى لكن النفس لا يكون في الصباح والمساء، إنما قراءتهما تكون في الصباح والمساء، أما النفس فعند النوم وعند الشكوى. بهذا جاءت الأدلة والأثبت منهما عند الشكوى، والله أحد. حكم العمل كمرشد سياحي على حسب إرشادك، إن كنت ترشد إلى ضلال وفسق فأنت آثم ولا يجوز عملك، وإن كنت ترشد إلى خير وبر فأنت محمود ومحمود عملك. إذا غفوت عن الصلاة أو سهوت عنها ثم صليتها في اليوم التالي أنت لست بمؤاخذ لأنك ناسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والله أعلم. واحدة تابت زوجة جامد وهي تعبانة جدا، هل هي مريضة؟ إذا كانت مريضة يصبر عليها. يقول هل لي أنا وزوجي أن نكتب شيئا لابنتنا بالكفالة مما نملك؟ لا تفعلي، لا تفعلي، فالله جعلنا نصف التركة. صحة هذا الأثر اشربوا ألبان البقر فإنها شفاء، سنانها دواء ثابت، لكن لفظة ولحومها داء لا تصح. أطال الله عمرك في طاعة الله. حكم إداء الصوم لأمي إذا كان عليها صوم صم عنها، أما كتنفل وإداء النافلة لها لم يرد. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام مات عليه صوم صام عنه وليه. هل من سنن على ختان الطفل؟ مسنون على أهل الإسلام يختنون، لكن متى يختن؟ هل اليوم الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني؟ الأمر في ساعة. صمت يومين من شوال، عفوا، وجمعت بين النيتين مع القضاء ولا أعلم ماذا تحسب لي. اجعلها نافلة والقضاء كما هو عليك. رجل لم يستطع الوضوء من شدة المرض، هل له أن يتيمم؟ نعم يتيمم، لا ضرر ولا ضرار. العقيقة في سن العاشرة لا بأس، عقد سنين عن نفسي على الكبر. ظهور النساء بدون خمارات في كاميرات التواصل الاجتماعي والتحدث بينهن أراه لا يجوز، لأن وسائل التواصل لا تطلع عليه النسوة فقط. حكم لعبة البابجي قلنا نقول إنها حرام لما تفعله من ضاعة الوقت، والآن يزداد التحريم لكون أدخل فيها ركوعا لغير الله. ابني مريض وفترة يومين أقضي عنه، لا هو إذا هو في يصوم. قال النبي لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن صلى وكانت أكمامه منثنيتان من قبل بسبب العمل الصلاة صحيحة. قال الأخ يشير إلى حديث أن النبي قال ما أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. رفع اليدين في الجمعة الأمر فيه سهل وخفيف. رفع اليدين في الجمعة الأمر فيه واسع. وتاء المرأة إلى آخره، عبد الله المصري، حرام وكبيرة من الكبائر. هل يجوز غسل الجنابة دون بلع للشعر رأس المرأة؟ لا يجوز. الذي يجوز المرأة فقط أن لا تحل الضفائر في شعر الغسل من الجنابة. وقد بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يقول يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر للاغتسال من الجنابة. قالت وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ قد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي فوق رأسي ثلاث حسيات. زوجتي أجرت البيت من 7 أشهر وتريد الطلاق، وحاولت الإصلاح وتريدني أن أصرف على أولادي من غير ما أشوفه. على كل هم أولادك، أنفق على أولادك، ممكن تعاقب بعدم الإنفاق علي، هي أما أولادك فأنفق عليهم. دعاء ما بين الخطبتين الأمر في واسع، عليه جمهور العلماء. نعم تجوز الصلاة بالكمامة. زال النصف يبنى بالكفالة. كيف بالكفالة؟ شام بالكفالة يعني عفوا ما انتبهت لكلمة بالكفالة. أما إذا كان متبنيها ليس لها شيء من الميراث ويجوز له أن يكتب لها ما دام لن يكتب أكثر من الثلث. أنت قلت بالكفالة أنت بعت أن الآن الكفالة زكريا، كنت أقصد هذا أشكرك، لكن كنت بين لنا بارك الله فيك معنى قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واضحة المعنى، لن تستطيع أن تعلم أي علم إلا إذا علمك الله إياه. قال السيوطي من هو الطرنجيل؟ فما هو الله أعلم المن، عفوا المن كما يقولون كان شيء يشبه العسل ينزل على أوراق الأشجار يأكله الإسرائيليون وكان لذيذا، الإسرائيليون الذين ضرب عليهم التيه. هل توجد زكاة للذهب الحلي الذي لا يلبس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان له شواهد نصحح بها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، من سب النبي يكفر، وولي الأمر يتصرف معه بالقدر الذي يرضاه ويرضى أمثاله. هل يجوز تحويل الدين المال إلى ذهب لكي لا تقل قيمة المال الشرعية؟ لا، في الأصل أعطيه ذهبا وجاء اقترض ما لا أقول له ما عندي إلا ذهب، عندي 100 جرام خذ 100 جرام ذهب دين وترد لي 100 جرام ذهب. ما معنى قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها؟ كان الأنصار إذا حجوا ورجعوا من الحج يأتوا البيوت من ظهورها. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. حكم تسمية البنت أبرار لا بأس، حكم قراءة القرآن للحيض لا بأس، وتمسه بحائل خروجا من الخلاف. صلاة الفجر بالبيت بسبب التعب الشديد، إذا عجزت تماما عن المسجد صلي في البيت، وإلا قد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين كي يقام في الصف. حدود الكلام مع زوجة العم هي امرأة أجنبية على قدر الحاجة وبالمعروف، وحيث وجدت فتنة فابتعد. حديث صلاة التسابيح لا يصح، حب الأعمال إلى الله صلاة لوقتها. حكم الصلاة بثوب مرسوم، الصلاة صحيحة لكن تكره أنها تشغل عن الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. القراءة من المصحف دون وضوء لا بأس بذلك، لا يمسه إلا المطهرون، الكتاب المكنون الذي عند الله المطهرون الملائكة لا يمس القرآن إلا طيب. حديث في سند ضعف. حكم الاختلاط في العمل، حكم الاختلاط في العمل، لا يجوز الاختلاط. حفظك الله يا ثروة المكروه سوء. هل النذر كفارة؟ النذر إذا كان ينزل منزلة اللجاج فكفارته كفارة في يمين. المطلقة إن لم تعتد هل عليها إثم؟ نعم عليها إثم، لا ريب، يعني إذا عقدت في العدة العقد باطل. لدي عقار بمبلغ كبير ملايين هل عليه زكاة؟ علما أنني لا أسكن فيه أتركه لأولادي، ليس عليك زكاة بهذا التوصيف. فهو صلاة المريض بخروج قطرات بعد التبول وماذا عليه أن يفعل؟ صلاة المريض بخروج قطرات بعد التبول وماذا عليه أن يفعل؟ يتوضأ قبل الصلاة بوقت، وإذا نزل منه البول مسحه وغسل الثوب أو غسله وغسل الثوب، أو يتوضأ بدون دخول الحمام، وبعد ذلك يقضي حاجته. يعني تقول البروفيسور الصغير، يعني ما معنى البروفيسور؟ وضح لي ما مرادك بالبروفيسور، ولماذا تعظم نفسك هذا التعظيم؟ كلنا من ذرية آدم وآدم من تراب. بارك الله فيك. ينفع اشترك أنا وزوجي في أضحية بفرد واحد؟ نعم، الأضحية عن الرجل وأهل بيته. أب وكان عنده بيت دوران علوي ودور أرضي، وله 5 أولاد وبنت وزوجة. المن بين الدورين العلويين بينهما ولدان على نفقتهما، وليس الأب كيف يتم توزيع الإرث وخاصة حق الولاد. أما فتح هذه قضية تسمع قرب، بارك الله فيه، لأن الأولاد الذين بنوا استفادوا بالأرضية، أرضية المنزل. طلاق المرأة، القاضي المرأة في غياب زوجها واقع. حديث لا تبنوا ما لا تسكنون لا يصح. ثروة ذلك المركز. يا شيخ ايه علاج الرياء؟ اسأل الله أن يخلص عملك لوجه الكريم. قد ورد حديث في سنده ما قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الحقيقة قبل اليوم السابع لم ترد. ما أعرف هذا الذي تسألني عنه يا أخي. ما حكم ملامسة الحائض للمصلى؟ ملامسة الحائض للمصلى؟ واضح السؤال. ابتعد عن لعب بالنرد، لأن النبي قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صمغ يده في شحم خنزير ودمه. دخلت متأخرا لصلاة الجنازة، هل أبدأ بالفاتحة؟ الأمر في ذلك واسع. هل ينفع حد يشترك في أضحية واحد بربع؟ واحد ربع واحد ربع، والربع الأخير يقسم بين 2؟ لا، 2 لن يفزع من الربع الأخير، لأن أقل شيء للفرض وأهل بيته سبع. إذا قلت ثمن للفرض وأهل بيته لا يجوز. وتصح عن الأولين. من أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ هل المطلق أن يسأل طليقته قبل أن يردها؟ يسأل عن ماذا؟ الكتاب اليهود والنصارى. أختي مسافرة للسعودية وتولد هناك، هل لهم أن يؤجلوا العقيقة لما ينزلوا أم يفعلها في السابع للفقراء هنالك؟ الأولى أن يفعلها في السابع، يوم السابع للفقراء، يوافق بذلك السنة. من قصر، عفوا، حديث، هذا السؤال، مرحبا بك يا أبا أحمد. حديث يأتي زمن الصبر على دينه كالقبض على الجمر، يحسن وله شواهد. الصديقة عبر الانترنت: أنت رجل ولا امرأة يا عبد الحميد؟ كيف تصدق امرأة؟ هل ترضى لأختك؟ صديقة رجل: هل يجوز أن أصلي صلاة الليل وأنا أقرأ من المصحف وزوجتي من وراء تصلي العشاء؟ يجوز. كيفية قضاء الصلوات منذ زمن، هل يمكن قضاؤها مجتمعا؟ نعم، كل جائز. تقضية متفرقة، تقضية مجتمعة، كل جائز، وليس عندنا أي دليل يقيد. هل يجوز الأكل والشرب والإنسان جنوب؟ نعم. وقد ورد في ذلك حديث عند مسلم، أيأكل أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. وصوب العلماء الرواية الأخرى، أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. لكن الرواية التي فيها يأكل أحدنا وهو جنوب فيها كلام. ما حكم القي أثناء الصلاة؟ تقلد ابن عباس أن الفطر مما دخل ليس مما خرج. نعم قد ورد حديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى فليقضي، لكن سنده ضعيف. هل بعض قطرات الصباغة على اليد تبطل الوضوء؟ هل بعض قطرات الصباغة على اليد تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء إلا إذا كانت صباغة يعني ألوان، لا تبطل الوضوء. حكما ليس لها أولاد وتعطي مالا كثيرا لأولاد أختها ولا تعطي ابن أخيها، ليست بملزمة بالعدل في هذا الصدد، ولكن تسدد وتقارب بين الأرحام، لكن ليست بملزمة بالعدل في مثل هذا. هل تجوز التسمية في الخلاء الوضوء؟ تجوز إذا كان الخلاء بعيدا عن مكان النجاسات، عفوا إذا كان الوضوء بعيدا عن مكان النجاسات. هل يجوز أن أعطي مال الأضحية للفقراء بحكم لا أستطيع أن أذبح؟ ممكن تأكل في الذبح إنها لم تعتبر أضحية. بارك الله فيك. قال ضعف بعض العلم حديث صيام الست من شوال، الملكية لهم رأي فيه تحفظ عليه. هل يجوز دخول الرجل على أخت زوجته مع زوجته ولا عليه فيه في أي مكان؟ إذا كان البيت فسيح يجوز له أن يدخل مع زوجته كذلك ويخرج في الاختلاط. هل الصبر على معاملة الزوج السيء له ثواب؟ إن شاء الله لو سواه. هل يجوز ذبح الخروف لمولودة بنية العقيقة والأضحية في نفس الوقت؟ لا. لا بأس أن تسمي ابنتك رميساء، وقد كان هذا اسم لبعض الصحابيات. هل يجوز ذبح الخروف؟ لا أنصح بهذا الكتاب المذكور يا يوسف. لماذا أخذ السيدة صفية أم المؤمنين من ضمن السبايا؟ هل كانت تحارب أم كل نساء البلد كن سبايا؟ الملابسات لا أعرفها. الصباغة الصناعية التي تلتصق بيد الصباغ أثناء العمل تمنع الماء من الوصول إلى بعض اليد قدر الإسطاء أزلها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك يا عمر. فوائد الملوك حرام. هل انتصار المسلمين على اليهود وأخرجهم من المسجد الأقصى سيكون مرة واحدة قادمة أم أكثر؟ الله أعلم. شفاك الله يا أم المصطفى. أحكام مواد العقيقة. العقيقة تعق في اليوم السابع عن الولد شاتان مكافئتان وعن البنت شاة كما هو معلوم، وأمرها على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل تجوز صلاة الميت في القبور؟ وهل تجوز قراءة القرآن في القبور؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة يا فاروق فلا تعزل المناسبة عن الحال الذي يعيشه الناس. كيف يحافظ المؤمن على ترقيق قلبه؟ يكثر من الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها ويسأل الله قلبا خاشعا يقلل من الكلام. هل تجوز صلاة الميت؟ عفوا، امرأة أجرت جراحة ولا تستطيع الغسل من الحيض تتيمم. حكم رأي الأرض والانتفاع بها، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ورد حكم في الصلاة في الصف الأول على الشق الأيمن، ورد حديث أظنه البراء أو غيره، كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نكون عن يمينه حتى التفت إلينا بوجهه. أما حديث أن الله ملائكته يصلون على ما من الصفوف حديث ضعيف. هل ورد فضل في الصلاة بالصف الأول على الشق الأيمن؟ أعجبنا هذا. ما حكم توريث؟ الحكم هل يجوز يجزي ذكر الماعز بدل من ذكر كبش في العقيقة والضحية؟ يجزي أما في الأضاحي إذا كان بلغ السن. هل تجوز مقاطعة الزوجة هاتفيا لتأديبها بحكم أني عايش في بلد آخر؟ لا أنفعك بذلك، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اذكروا أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وقد فعلوا، وليس معنى هذا أن صلينا القلب سيكون خير؟ الله أعلم. القسط حلال لا مانع منه إذا كنت أنت تملك السلعة. هل يجوز تفضيل والدي الميت عن نفسي في الأعمال الصالحة كالصدقات أو العمرة؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ونفع الله بك يا أخ أشرف عبد الله عليه السلام أبا مالك. هل يصح حديث سبحان الله عز وجل لما خلق سبحان الله ملء ما خلق؟ لا يصح هذا اللفظ. حديث الأذان في أذن المولود ضعيف الإسناد، كذا الإقامة أشد ضعفا. هل ذهب الشبكة يزكى مرة واحدة؟ يزكى ذهب الشبكة كلما حال عليه الحول إذا كان قد بلغ النصاب. حكم أن يخرج صدقاته الخير وأبوه يحتاج للمال، حسيت أن أباه مصرف مسرف، فعلى علم أن دتاق انطرح أن أباه يسرف بالمعروف طبقا لشهادة من حوله. يسأل الولد بس ينصح ويوجه، أما الإجابة عن بعد بهذه الطريقة لا تسلم. فالعقد الذي يبيح للمخطوب أن يكلم خطيبته، العقد زوجتك ابنتي وهو أنت تقول قبلت الزواج. شروط طاعة ولي الأمر، فاعتم ولي الأمر بالمعروف، لأن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيضا فإن النبي قال إنما الطاعة في المعروف. أفطرت 8 أيام من رمضان ب7 من الجراحية، هل يجب علي صيامها؟ عليك، إن هذا مرض ضعفيتي وخذرتي على القضاء يقضي. هل يجوز دبس الباروكة للصلاة؟ لا. تسمية البنت بها لا بأس، الناس ذكروا فليتوضا حديث من هذا وفيه أجنح ولا تضعيفه. حكم الدعاء بالشرب من يد النبي شربا ما بعدها ابدا. ما ادري لفظه لا نظم بعدها ابدا هذه ثابته او غير ثابته، يعني اللهم اسقنا بيده شربة لا نظم بعدها ابدا، هل هذا ثابت او ليس بثابت؟ احتاج مراجعه هذه اللفظه. صحه حديث وددت اني قد وجدت أني أرى إخواني قالوا ألست إخوانك إلى آخره. صحيح، إن كان زوجي اقترض قرض ربوية من المحل من البنك للمحل ويصرف علينا من المحل ونصحته فماذا عليه؟ عليه إثم نفسه فكريه يوميا. هل تجوز صيام ست من شوال عليه كفارة يمين؟ يجوز إذا كنت ستوكل غيرك بإخراج كفارة يمين أو وسع الله عليك وأخرجت كفارة يمين. هل يجوز المرأة فترة النساء قراءة القرآن النفس كالحائط سواء بسواء؟ يجوز لها قراءة القرآن مع عدم مس المصحف احتياطا. أما جواز قراءة القرآن فلأن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر. أما هذا النص المصحف للخلاف، لو دخلت الصلاة وراء جميع لحظة كثيرا تفتح كذلك في ها في الرحمن الرحيم الرحمن، أظن هي صلاة تصح، صلاة إذا صحت لنفسي صحت لغيري. بارك الله فيك. رقم الزيادات الجديدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، زيادات جديدة أوضح السؤال أكثر. هل تصح صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟ لا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم جاء رجل متأخر لم يصلي معهم الجماعة أراد أن يصلي، فقال من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. حديث إذا خلى بمحارم الله أن تأقوها، الحديث ضعيف، الحديث الشهير يأتي أقوى من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله أبان منثورة، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله أن تأقوها لا يصح. تركيب الرموز الصناعية للإبتعاد عنه أخشى أن يكون وصلا، والنبي لعن الوصلة والمستوصلة. الله يبارك فيك يا إسلام. حديث إذا قام الليل الرجل بالليل فدعا الله ثم صلى ركعتين قبلت صلاته، فمهلني لمراجعته. إن الله ملائكته يصلون على النبي، صلاة الملائكة دعاء لهم الرحمة، وصلاة الله على النبي رحمة له وسلام عليه. من هو المعذور بالجهل في بلاد الإسلام؟ أكثر المسلمين عندنا في مصر جهلة، كدنيا يتعلمون ما ينفعهم في دينهم في القليل النادر. هل أربح اليوتيوب حلال بناء على ما يمارس فيها؟ هل تصح صلاة المغرب قبل المغرب الصلاة قبل المغرب بعشر دقائق؟ لا تصح. هل جلسة الضحى إنه أجرها أجر حج أو عمرة؟ لا تصح. الحقيقة مستحبة، الأحاديث المشهورة التي لا تصح في كتاب كشف الالتباس عن مشترى من أحاديث أنا الأنسل من أحاديث الناس كشف الالتباس. حكم الصلاة على النبي بعد الأذان مستحبة، فسمع النداء ثم سمعتم النداء فقلوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. من سأل الله لي الوسيلة ثم سأل الله لي الوسيلة إن منزلتهم في الجنة لا تحل إلى العبد من عباد الله. أرجو أن أقول أنا هو لم أصلي العشاء لأني كنت تعبان، وصليتها في اليوم التالي، فما حكم ركعة الوتر التي لم أصليها عندما كنت تعبان؟ صليها الثانية وأنت عودت صليها إذا وفيت. نقل دم الرجل للمرأة يجعله محرما عليها؟ لا، ليقتل في لا تزوجت رفيا بشهادة رجلين. هل ما فعلته حرام؟ لماذا تركت وليها الشرعي؟ إذا تركت وليها الشرعي لغير سبب إن الزواج باطل. مقدار العقيقة في الأجل سنة عجل. حكم التبرع بالأعضاء لا بأس بذلك، فمن أحياء فكأنما حنس جميعا، أما حيث يوجد ضرر فلا ضرر ولا ضرار. اسم كتاب يجمع الآراء التي اتفقت فيها الجمهور، لا أعرف كتابا للجمهور. هل أعلم طلبين بحفظ القرآن؟ حفظه أفضل لك بلا ريب أسماء، حفظ القرآن أفضل لك بلا ريب ولا شك. من حلف يمينا ولم يكن له معه مال ما الكفارة ثم صام ثلاثة أيام على الكفارة لو تيسر الحل لا شيء عليه. لا، إذا كفرت بالصيام لعدم وجود مال معك فلا تعد إذا جاءتك أموال وحصلت لك كفارة، حصلت لك مسألة تحتاج إلى كفارة أخرى. الحقيقة مستحبة. قال الإمام الشافعي أفرطت يا رجل أنا رجل قال بدنيتها ورجل قال بوجودها. حكم سماع الأغاني في الأفراح، إذا كانت الأغاني التي في الأفراح هذه ذات كلمات طيبة وليس فيها موسيقى جاهزة، إذا كانت فيها موسيقى والكلمات خبيثة لم يجوز. الحمد لله وجل. هل يحلق للذكر من الأنثى أم يحلق للذكر فقط؟ يحلق للذكر فقط لقوله عليه السلام الغلام مرتهن بحقيقته تعق عنه يوم سابعك. الغلام هل يجوز العم؟ الغلام مرتهن بحقيقته حكم كشف ما فوق الركبة بالمنزل. إذا لم توجد فتنة جاهز، وإذا وجدت فتنة ابتعد وفص بها الكورونا. يعني مثلا هي عذاب الابتلاء، وضحت ما يخصني في لقائنا على هذا هذه الوسيلة من وسائل التواصل. اسمه الكورونا العلاج الحاسم ولو كره الكافرون ممكن تخرجه. هل نرفع الأيدي في صلاة الجنازة أم لا؟ نرفع الأيدي مع كل تكبيرة هو رأي ابن عمر ورأي الجمهور. أما القول بأننا نرفع في الأولى ثم لا نعود فهذا قول الأحناف وهم ولا يثبت في الباب حديث. الأحناف استدلوا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود وهو ضعيف جدا وأعطاك الله الصحة والعافية. هل الصوفية هي الطريق إلى الله؟ لا، ليس الأمر كذلك. ما سؤالك يا حساب؟ حبك الله حكم العمل في البنوك إذا كنت تعمل في الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وكتبه موكله وشهديه. هل ذبح صحيح عند سماع صلوا في بيوتكم؟ عفوا، ماذا نقول عند سماع صلوا في بيوتكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أعلم. حكم شراء شقة عقد الإيجار مفتوح من صاحب البيت، هل إذا تركتها فيما بعد هل يجوز فيما بعد أخذ مبلغ؟ على حسب العقد محمد بن طارق. فليقول الأولى التي كانت عقدا مفتوحا إنما ألزم جمال بن عبد الناصر بثورته المصرية الأولى، ألزموا المالك أن لا يطالب المستأجر بشيء، فأصبح المستأجر كأنه هو سلطان البيت حتى يطرد المالك. يعطيه 2 جنيه في الشهر مقابل الشقة أو 3 جنيه مقابل الشقة، هذا حرام، عليه أن يرد الشقة لأصحابها وإلا دخلت في الأرض المقصوبة. ما يباح للعاقل وما لا يباح قبل الدخول، هي العاقل زوج لكن لا يتزوج إلا في بيته. لا يتزوج في مثل هذه المسائل إلا في بيته حتى تكون هناك فروق بين العقد والبناء. إذا طلقت بعد العقد لا أحكام، إذا طلقت بعد البناء لا أحكام. حكم الكحول الذي يكون في زجاجات الرشي إذا دخل الفم حرام، ليس بحرام رغم عنك. الحديث ذات العمل القليل والأجر العظيم تضاعف أغلبها، هذا في الغالب لأنهم جعلوا علامات الوضع. الأجر الكبير جدا مقابل العمل يسير جدا، علامات الوضع الأجر الكبير مقابل العمل يسير. من علامات الوضع الأجر العظيم مقابل العمل يسير أو العكس. هل يجوز أن نصلي الخسوف بالبيت؟ نعم يجوز، مع أنه خلاف السنة. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة صحيح، إذا تعض هذه مكسورة مجبسة امسح على الجبيرة، اغسل ما استطعت امسح على الجبيرة. يقول محمد المجدوبي أنا نقصت من شرب الماء حتى حاضر، يعني شرب الماء كسرته تقلل النفس. ما اعتمد كلامك الآن إلى أن أسأل على ذكر الله، إذا كنت أنت من أهل الذكر مش هذا الباب. محمد المجدوبي وصف نفسك حتى هل تصح صلاة الجماعة بالصوم؟ هل تصح صلاة الجماعة؟ هل يجوز لي أن أصلي الخسوف بالبيت؟ هل يجوز لي أن أصلي الخسوف بالبيت؟ نعم يجوز، ولو لم مع الجماعة، لكن إذا لم توجد جماعة صلي في البيت. حكم صيام الست من شوال بعد شهر شوال لم يرد هذا. حكم الكحول هل يبطل الوضوء؟ لا يبطله. النوم بعد العصر لا بأس، الحديث الوارد في النوم بعد العصر الذي هو من نام بعد العصر فجن فذاب عقله فلا لمن إلا نفسه، حديث ضعيف أخرجه الحاكم في مستدركه. شكرا شيخ ياسر. زكاة الحلي كيف يش إذا بلغ الحلي النصاب وهو 85 مليار 24 أو 97 من 10 مليار 21 ومرت عليه سنة زكية، أصلي ولا جلسة لأن نفسي يتعبني في السجود، إذا كان يقينا فلا ضرر ولا ضرار. أصلي وأنا جالسة لأن نفسي نفسها. ما وضحت السؤال؟ تحصنت بالعزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت. إن سألت عن ورودها عن رسول الله لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم عامل البوفيه في البنك، حكم عامل البوفيه في البنك جزم على الكرام. حامل بتوأم أفطرت رمضان هل أمضي عن كل جنين؟ حامل بتوأم أفطرت رمضان، الحامل لا يجوز له الفطر، لا يجوز له، عفوا الحامل أدخل عفوا عن السؤال. حامل بتوأم أفطرت رمضان هل أمضي عن كل جنين؟ لا، عليك الإعادة، لأن المريضة الحامل مريضة، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا غش أحد في الامتحان ماذا يفعل؟ استغفر الله من الغش. حكم المسبحة لا بأس بذلك. شكرا لك يا أم بودي، وشفيت الله عافاك أخي محمد. كنا تشرب ماء النخل. الأخت التي تزوجت بشهدين هي ولاية النظر، هي ولية لنفسها، لا ليست ولي لنفسها، لكن يزعج واطن السلطان ولي من لا ولي له. عندي بيتين، كيف تجب الزكاة علي فيهما؟ عندي بيتين، كيف تجب علي الزكاة فيهما؟ هل أنت تاجر بيوت أو مالك للأولاد؟ مالك للأولاد لا زكاة عليها، الأرض القنية المقتنى للأولاد ليس عليها زكاة، ما إذا كنت تاجر بيوت عليك الزكاة. حديث من حبر ابن أمتي 40 حديثا من أمر دينها الآخرة لا يصح، لا يصح. حكم توصيل الكهرباء خارج العداد لأن فواتير الكهرباء في أجر على المواطن، لا يجوز، لا تجوز سرقة المال العام. لو الكحول ليس مسكرا هل يخشى منه؟ فهل يخشى منه أن يعتبر من الخبائث طبقا لطريقة التصنيع؟ لا نستطيع أن نقول أن الكحول من الخبائث. أنت تقول ليس مسكرا، حكم قراءة زكاة المال سلعة كعمل مطبخ المتقل بنت الفقيرة. يعني هو صاحب مصنع المتقل يريد يعمل يخرج زكاة ماله في نفس تخصصه، إذا لم يوجد عندك سيولة مالية تخرج زكاة الفطر للمرأة، إذا لم تكن عندك سيولة مالية وكانت السلعة تنفع المشتري وكانت بأقل من سعر السوق جاز ذلك، والله أعلم. قل لا يا شيخ، المال ليس مضر حتى إذا جلبت حظاً في العطشان. عزيزة، ما أيضا تخصصك؟ عندنا كل واشرب ولا تصرف، هذا كلام الله. حكم الجار بنية في الصلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان تقلده الشافعي رحمه الله. يعمل في دولة عربية، فطلب مني صاحب العمل أن أبلغه ربع أن أعمل، هل علي ذنب في ذلك؟ حيث أن بلغ له يمنع دخوله الدولة عدة سنوات. هو هرب أو لم يهرب؟ محمد هو هرب أم لم يهرب؟ إذا هرب حل المحض ضده، وما وراء ذلك لا يخصك أنت. الأخت منيرة بارك الله فيك، ما حكم احتفال الشخص بيوم ميلاده؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الجملة التي فيها فصوص؟ يعني كشعار للزواج لم تكن شعارا للزواج على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى جزء زكاة المال للأخ إذا كان محتاجا، نعم، وإذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليه. تقول في قسم بيولوجي، جزاك الله خيرا. الأخت التي في قسم بيولوجي تقول إن شرب الماء لا يضر ولو كان بكثرة، لكن أيضا إذا كان عندنا قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حكم أطفال أنابيب لا بأس بذلك، حكم بعض المأكولات التي يدعي البعض أنها يدخل فيها في صناعتها خنزير، لا تقبل الشائعات إذا تأكدت أن فيها خنزير لا تأكل. ليست متوترة والحمد لله. أخوتي على الغش في الزواج أرجو الرد. عفوا، الغش في الزواج يقول أرجو الرد، أرجوكم هل لها متعة وحكم قيم مع أنهم أخفوا علينا مرضاء؟ هذه قضية تنظر وتسمع من الأطراف يا قالي. هل سجدة الشكر دعاء مخصوص؟ لم يرد سجدة الشكر عن النهي أو رسولي عفوا عن رسول الله دعاء مخصوص. الحديث الوارد في دعاء مخصوص لسجدة الشكر ضعيف، ولكن الإمام الشافعي كان يتأول القرآن ويستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هل يباع من الذهب لإقبال زكاة العدم وجود مال نقدي؟ هل يباع من الذهب؟ نعم يباع من الذهب، ما المشكلة؟ خاتم عندي الله يشتري خاتم، مشتري خاتم صغير. هل تجوز زكاة المال للأخت اليتيمة للمساعدة في تكاليف الزواج؟ زكاة المال للأخت اليتيمة أختك أنت، من المسؤول عنها يا عادل؟ من أنت المسؤول أو أبوك؟ أنت المسؤول أو أبوك؟ وضح سؤالك حتى نستطيع أن نقول لك. وتقبل الله منك يا أخت نور. من تلزم النفقة عليهم؟ تلزمك النفقة على زوجتك وأولادك وبناتك وأمك وأبوك إذا لم يكن لهم عائل. صراحة كان بعد يقضي أسئلة هباء على وقت. يا عبد الحليم الله يسلمك، هل الكلام مع زوجة العم حدود؟ طبعا كل شيء له حدود، ليس هناك شيء اسمه ليه ليس له حدود، كل شيء قد جعل الله لكل شيء قدرا. أكل الأضحية كلها في ثواب، طبعا لي كذا بارك الله فيك يا ابن طاهر. الفقراء أي حاجة، كل من أعطاه قال عن معتر، من أعطاه البئس الفقير. لكن على العموم العقيدة الأضحية تصح، لكن تبقى موطن من بخل وحب النفس. هل كان هناك خلق قبلنا على الأرض؟ لا أعلم شيئا من ذلك، لا من كتاب ولا من سنة. بهذا القدر أستاذي سئلني الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى، علينا أن نسعى جميعا في طاعة الله وابتغاء مرضاته. هذا، وأحمد الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذلك أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.